ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فعززنا بثالث أي قوينا وشددنا. وهذه الكلمة من عز يعز بفتح العين في المضارع، ومنها اسم الله العزيز، فمن أسماء الله العزيز، وهو الذي له جميع معاني العزة، عزة القوة والامتناع والقهر سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول، الأمر الأول من معاني عز في لغة العرب. الثاني تأتي بمعنى القليل والنادر، القليل النادر، يقال عز الشيء أي قل حتى لا يكاد يوجد، حتى لا يكاد يوجد، يعني أصبح نادرا، أصبح نادرا. وهذه من عز يعز بكسر العين في المضارع. واسم الله العزيز هو المنقطع النظير الذي لا شبيه له ولا مثيل من جميع الوجوه. ولماذا سمي الحديث عزيزا؟ ما سبب تسمية الحديث عزيزا؟ إما سمي عزيزا إما لقلة وجوده، من عز يعز إذا قل فهو قليل، هذا النوع من أنواع الحديث قليل الورود قليل الوجود، وإما لكونه قوي واشتد بمجيئه من طريق آخر، قوي واشتد بمجيئه من طريق آخر. فإن العزيز يكون له طريقان، طريقان، الطريق هذه تقوي الأخرى وتشدها، فهذا سبب تسمية هذا النوع من أنواع الحديث بالعزيز. وأما المعنى الاصطلاحي للعزيز لهذا النوع من أنواع الحديث فهناك تعريفان مشهوران عن الحفاظ والأئمة. الأول وهو الأقرب والأظهر ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة هذا يسمى عزيزا. وهذا التعريف هو الذي قرره الحافظ ابن مندة رحمه الله، وتبعه على هذا التعريف جماعة من أهل العلم من المحدثين، ومنهم ابن الصلاح وابن كثير وابن دقيق العيد والنووي والسيوطي والبيقوني كما في هذه المنظومة، قال ما عزيز مروى اثنين أو ثلاثة، أنه ما رواه اثنان أو ثلاثة. التعريف الثاني هو للحافظ ابن حجر كما في كتابه النزهة، وهو أيضا لغيره لكنه هو من أشهر هذا التعريف، وهو ألا يرويه، عرفوا الحديث العزيز بألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. التعريفان واضحان، تعريف الأول ما رواه اثنان أو ثلاثة، يعني في طبقة من طبقات الإسناد كما سيأتي المثال على ذلك، وبالمثال يتضح التعريف أكثر، أنه إذا وجد في طبقة من طبقات الإسناد راويان كان ذلك دليلا على تسميته عزيزا، على تسميته عزيزا. طيب، وذكرنا أن ما ذكره المتقدمون كالحافظ ابن منده رحمه الله وتبعه على ذلك جماعة من أهل العلم، هذا لا ينتقد عليه، وهو الذي سار عليه الناظم، فإن الثلاثة يدخل في اسم العزيز لغة وشرعا، يدخل في اسم العزيز لغة وشرعا، فالثالث يسمى عزيزا إذا جاء ضمن اثنين، يسمى ماذا؟ عزيزا في لغة العرب، وهو كذلك في الشرع، قال الله تعالى فعززنا بثالث، فلا انتقاد من حيث اللغة ولا من حيث الشرع على إدخال الثالث ليسمى عزيزا. أما من حيث الاصطلاح فقد علمت أن جماعة من الحفاظ قد اصطلحوا على هذا، قد ذكروا أن هذا من اصطلاح المحدثين أن يكون هناك راويان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة من الرواة في طبقة من طبقات الإسناد يسمى عزيزا، يسمى عزيزا. وحينئذ فلا يمنع أن يكون بين العزيز والمشهور عموم وخصوص من وجه، فيجتمع العزيز والمشهور في الثلاثة، ويختص العزيز بالاثنين، ويختص المشهور بما فوق الثلاثة. فإذا ورد مثلا في طبقة اثنان راويان، في طبقة من طبقات الإسناد راويان، هذا يسمى عزيزا. فإذا ورد في طبقة من طبقات الإسناد أكثر من اثنين، ثلاثة فقط، ماذا يسمى؟ يسمى عزيزا ومشهورا. وإذا ورد في الحديث في طبقة من طبقات الإسناد أكثر من ثلاثة فيسمى مشهورا. إذن فهمتم العموم والخصوص بين العزيز والمشهور. فحاصل تعريف العزيز أن العزيز لا يقل في أحد طبقاته عن كم؟ عن اثنين أو اثنان؟ اثنين، ها؟ عن اثنين. لماذا عن اثنين؟ جار ومجرور، علامة جره الياء. طيب، المثال، وبالمثال يتضح المقال. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة مثالا، وهذا المثال قد سار عليه الناس، أخذوا هذا المثال وضربوه للعزيز، جعلوه مثالا للعزيز وصار مشهورا بعد ذلك. ذكر الحافظ رحمه الله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا ذكر أنه لا يتم إيمان عبد أو لا يكمل إيمان عبد حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لوالده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ رواه اثنان، من؟ أنس وأبو هريرة، أنس وأبو هريرة. طيب، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، كم هما؟ اثنان، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، اثنين اثنين تمام. ورواه عن كل جماعة كما قال الحافظ رحمه الله، رواه عن كل جماعة. إذن تلاحظ أن في هذا الإسناد في أكثر من طبقة وجد إيش؟ وجد راويان في الطبقات. لاحظ الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس وأبو هريرة، الراوي عن أنس اثنان قتادة وعبد العزيز، الراوي عن قتادة هكذا تفرع قتادة اثنان شعبة وسعيد، الراوي عن عبد العزيز اثنان إسماعيل وعبد الوارث. انظر، ولا يشترط أن يكون إلى منتهى الإسناد، أن يكون اثنين اثنين اثنين كما سيأتي معنا إيضاح ذلك، يكفي ولو في أين طبقة واحدة. طيب، هذا هو المثال الذي يذكره أهل العلم للحديث العزيز. فما هي ألفاظ البيت؟ البيت لابد أن تضبط ألفاظه حتى يكون النطق صحيحا عند قراءته. يقول الناظم عزيز مرو اثنين أو ثلاثة. كلمة عزيز وردت هاهنا بلا تنوين، بلا تنوين، والأصل أنه يأتي منونا، الأصل أن يأتي منونا عزيز، لكن هنا للضرورة الشعرية لم يأتي منونا وهو صفة مشبهة. قوله مروي إشارة إلى الحديث، إشارة إلى الحديث، الحديث المروي يكون عن اثنين أو ثلاثة، لكن هنا لابد أن تضبط مروي. مروي هذه وردت بحذف الياء نطقا، بحذف الياء نطقا، لا تقول عزيز مروي اثنين، مروي تثبت الياء في النطق، ولكن احذفها في النطق، عزيز مروي اثنين تحذف في النطق. طيب، تحذف نطقا لماذا؟ لسببين. السبب الأول للوزن، مراعاة للوزن حتى يكون الوزن الشعري للبيت الشعري صحيحا. الثاني لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين، سيلتقي الياء الساكن مع الساكن من الكلمة، من ابتداء الكلمة الثانية، ولكنها تثبت في الخط. إذن الياء من كلمة مروي تحذف في النطق وتثبت أين؟ في الخط، في الكتابة والرسم. اثنين، قوله اثنين أي ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد. وخرج بالاثنين الغريب، لأن الغريب مروي كم؟ واحد، الغريب مروي واحد، فقوله مروي اثنين يخرج الحديث الغريب. وقوله أو ثلاثة، أو هنا للتنويع، يأتي العزيز مروي اثنين ويأتي مروي ثلاثة. طيب، وهذا العدد وهو الثلاثة هو الذي يجتمع فيه المشهور بالعزيز، يجتمع فيه المشهور بالعزيز. طيب، أما التنبيهات والمسائل للحديث العزيز، أولا ما حكم العزيز؟ هل إذا وجدت حديثا سمي عزيزا تحكم عليه أو توفرت فيه شروط العزيز وصفة العزيز هل تحكم له بالصحة أم لا؟ الجواب في ذلك: الحكم للحديث العزيز يكون بحسب توفر شروط القبول فيه، وقد مرت معنا شروط القبول، فمن يستذكر ذلك؟ نعم رفيق، اتصال السند، ارفع صوتك. عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة القادحة، أن يعضد بعاضد. طيب، هذه شروط القبول، فإذا توفرت في الحديث العزيز سمي صحيحا أو حسنا، لكنه قد يأتي ضعيفا، قد يرد ضعيفا أو دون ذلك. مسألة أخرى ثانيا: هل للعزيز وجود؟ هل له وجود هذا أم أنه يذكر ولا وجود له في اصطلاح المحدثين؟ يقول ابن حبان رحمه الله: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، لا توجد أصلا، رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. هذا مسلم، يعني لا يوجد، لا يمكن أن تجد رواية اثنين فقط عن اثنين فقط إلى منتهى السند، لا يمكن أن تجد. وأما قال: وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة، ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين ولو في بعض طبقات الإسناد، ولو في بعض طبقات الإسناد. ثم ذكر المثال الذي ذكرناه لكم سابقا. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.